اليوم سنتكلم على أنواع التفسير وخطوات تدريج التفسير، لأن التفسير كان في بعد الأمر هو التفسير في عن طريق الرواية فقط، عليكم السلام كاتب التفسير بتناقل الرواية، فالصحابة كانوا يؤثرون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير النبي وتفسير المأثور، كما سنبين إن شاء الله ضرب الأمثلة عليه الآن. تفسير المأثور، وكان محض ما في الصحابة أنهم يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا منه ومن فمه تفسير الصور فنقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم على يعني مرأة ومسمع من الصحابة والتابعين، وأخذوا منهم وقد حملوا عنهم وبثوا ذلك في البلاد والعباد. ثم ذلك في عصر التابعين المسألة أخذت خطوة أخرى، لأنه كان في اجتهاد الصحابة، وأيضا التابعون كانوا قد أخذوا على الصحابة لا سيما في المدارس التي بيناها بأصل المدارس عن أبي وعن ابن عبد الله بن مسعود وعن أيضا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان هناك بعض الاجتهادات أيضا أخذت هذه الاجتهادات أخذت من يعني ما من الصحابة الكرام. الخطوة الثالثة جاءت بعد التابعين، وهذه خطوة يعني قد كانت طبعا الخطوة الأولى والثانية أو الأمور التفسيرية الأولى والثانية كان الكل مع يعني مجتمع، ما فيش انفصال وتخصيص وتخصصية في العلوم، فبعد ذلك جاء الأمر أنه حدث انفصال، كانت علم الرواية وحده وعلم التفسير وحده، وأيضا صارت تدوين الأصول أصول الفقه وحده، فصارت عملية التخصص في العلوم والتصنيف المفرد في العلوم، فأيضا أفردت تصنيفات في التفسير وعلم وأيضا علوم القرآن منفصلة. لذلك كان يعني خرج من ذلك أنه هناك من اهتم في التخصصية، تخصصية داخل التخصصية، تخصصية التفسير، فاهتم أيضا بعضهم بآيات الأحكام فقط، ولذلك الشافعي صنف في آيات الأحكام، وبعضهم أيضا كان صنف في التفسير الموضوعي، والتفسير الموضوعي هو أنه يأخذ موضوع متكامل في الكتاب، كمثل الرجولة في كتاب الله جل في علاه، أو اليتيم في كتاب الله جل في علاه، أو الدين في كتاب الله جل في علاه، أو الربا في كتاب الله جل في علاه، يعني يأخذ موضوع يسمى هذا بالتفسير الموضوعي، هذا يسمى بالتفسير الموضوعي. ولكن الأصل أن يعني أفضل التفسير على الإطلاق والترتيب في التدرج في التفسير، صراحة دخل ما دخل في التفسير ما ليس منه، ودخل بعد ذلك أهل النحو يدخلون يفسرون الكتاب على النحو الذي يدخلونه فقط، وأهل العقائد يعني أخذوه ليس كمادة تفسير بل مادة عقيدة، ثم بعد ذلك الفقهاء يدخلون كأنها مادة فقه، وهذا خطأ مبين كما قلنا، التخصصية هي أهم شيء في هذا الباب، وأسلم وأحكم ما يكون تفسيرا هو ما كان عن أثر، فهو التفسير المأثور، وهذا هو أفضل التفسير على الإطلاق، أفضل التفسير على الإطلاق التي يعني يستطيع الإنسان أن يستفيد منها على كتاب الله جل في علاه أو في كتاب الله جل في علاه، هو التفسير بالمأثور. والتفسير بالمأثور هو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير السنة وتفسير القرآن بالسنة. تفسير المأثور هو تفسير القرآن بالقرآن، هو تفسير القرآن بالسنة لعموم قول الله جل في علاه، ولقد أنزل لقول الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وأيضا قول النبي صلى الله قول الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهنا التفسير جاء مأثورا ببيان القرآن بالقرآن، وهناك من صنف حتى في المعاصرين هنا المتأخرين في تفسير القرآن بالقرآن، من شنقيطي هذا شيخ الإسلام الذي يمشي على الأرض، وتفسير القرآن بالسنة هذا تفسير المأثور كما سنبين ضرب بعض الأمثلة. لكن هناك يعني ما يمكن أن يؤخذ على التفسير المأثور، ويمكن أن يكون استدراك على التفسير بالمأثور. أولا من الاستدراكات على تفسير القرآن بالمأثور هم قالوا لا يستوعب، لأنه الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست كثيرة، وهذا خطأ مبين وخلط، والصحيح أن هناك تفسير آيات كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك تفسير وإن كان موقوفا عن الصحابة لكن مفاده إلى الرفض، فهذا يكون أيضا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن أيضا قد أجمل في موضع وفصل في موضع، فكان التفصيل تفسيرا للآيات. هذا الأول. الاستدراك الثاني، المأخذ الثاني، هو بأن تفسير المأثور دخل فيه كثير من الموضوعات، وهذا صحيح، يعني تفسير المأثور دخل فيه كثير من الموضوعات. فالضعف في تفسير المأثور لكثرة الوضع وأيضا لدخول الإسرائيليات وأيضا لبعد القرن الرابع كان التفسير حذفوا فيها الأسانيد كلها. وأنت تعلم بأن القاعدة أن من أسند فقد أحال وبرئ ذمته بذلك. فهنا أسباب ثلاثة أدت إلى ضعف التأثير بالمأثور، وهو كثرة الوضع في التفسير، وهذا لابد أن نفرده بالكلام، كثرة الوضع في التفسير. الأمر الثاني حذف الأسانيد الآن يبقى أين فائدة المأثور وهيشرف الأمة في هذا الباب. والثالث دخول الإسرائيليات في التفسير، طبعا هناك تصنيف منفردة في مسألة دخول الإسرائيليات اللي هو الدخيل في التفسير، فنقول أولا من أعظم أسباب ضعف التفسير بالمأثور أو الاستدراك الذي يكون على تفسير المأثور هو الوضع، وضع الأحاديث ووضع الأثار في التفسير المأثور. يعني نقول ممكن يكون في ضعف الأسانيد، بضعف الرواة، وهذا موجود ووارد. لكن الخطر العظيم هو أو الخطر الداهم في التفسير المأثور هو الوضع، والوضع له أسباب كثيرة جدا، منها أولا النشأة السياسية ما حدث من التعصب الفتنة التي ظهرت بعد موت بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويتنبأ بها لما قال له حذيفة ما لك ولها بينك وبينها باب، قال أيكسر الباب أم يفتح، قال يكسر، قال إذن لا يقوم. فمن يوم أن قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأمة ما زالت في تيه وتخبط وفتن إلى يوم الناس هذا. في هذه الفتن انقسمت الناس إلى طوائف وشيع، فهناك نواصب وهناك روافض، هناك من يبايع عليا ويغلو في آل البيت، وهناك من يكفر عليا. فالمسألة صارت للتعصب المذهبي، وكل طائفة من هؤلاء الطواف يريدون أن يطوعوا القرآن والآيات لما يتبنون. فوضعوا عليه السلام أحاديث ليعضدوا بذلك، لأنه القرآن حمال، إن حمل هنا يحتمل وإن حمل هنا يحتمل، إلا للمتقنين المتخصصين الذين يستطيعون بيان فشل هؤلاء وهؤلاء. لكن فاصل الخطاب المحكم الذي يسكت الجميع هو أن يعضد ما تبنى ليس من تحميل الآية، ولكن بنص يفصل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بعض الخطابية، بعض الخوارج قالوا كنا إذا هوينا شيئا ركبنا عليه إسنادا، فوضعوا على السلام أحاديث كثيرة. إذن من أسباب الوضع والتعصب المذهبي في في في في أن الناس انقسموا في الصحابة، منهم من كفر علي وكفر عثمان وكفر الزبير وكفر طلحة وكفر أبا موسى الأشعري وعمرو العاص، عليهم من الله ما يستحق والله. هؤلاء يكفرون الصحابة فيضعون أحاديث من أجل أن يقووا مذهبهم. والآخرون يعني فيهم الغلو في أهل البيت، حتى أنهم قالوا بأن علي بن أبي طالب هو الرب، أعوذ بالله. ولذلك قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت القنبرة، فغد خد الأخديد وعذبهم بالنار. وابن عباس عتبه وقال لو كنت مكانه لما فعلت ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب النار إلا رب النار. فهؤلاء أيضا هذا التأثر بالميل والتشيع جعلهم يضعون الأحاديث على سواه. ترى يعني كثير جدا من المأثور عن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب من مين؟ من هؤلاء. وكذلك أيضا المستشرقون أعداء الإسلام الذين أظهروا الإسلام ودخلوا يعيثون فسادا، فيضعون فيها التفسير حتى يعني حتى يقف الناس على أمور يقولون هذا التناقض. فالمستشرقون وضعوا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل التفسير، ومن ذلك أيضا بيع الدين في ذلك أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا غيره. وأيضا من الاستدراكات على تفسير المأثور الإسرائيليات، وهذا عظيم جدا، الإسرائيليات كثيرة، والإسرائيليات أصلا أصالة أخذها نبلاء الصحابة هم الذين تكلموا بها، وأيضا من التابعين. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيام تحذير من الميل إلى كتب السابقين. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب وجد معه صحيفة من التوراة، قال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ووضع إطارا عاما في مسألة الكلام والنقل عن بني إسرائيل، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال صدقوا ما لا تكذبوا، ما حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طبعا الشافعي فسر الحديث هذا تفسير رائع، قال عن بني إسرائيل هو على مراتب ثلاثة. عندهم في التوراة ما وافق شرعنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا أن نكذبهم في ما وافق شرعنا، بل نصدقهم في ذلك. لما؟ تصديقين لهم بتصديق الشرع لهم. الثاني نكذبهم فيما خالفوا فيه شرعنا، فنرد ولا نأخذ به. الثالث المسكوت عنه، فالمسكوت عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا القسم الثالث أو المرتبة الثالثة في هذا الباب. فهذا الإطار الذي وضعه في التعامل مع بني إسرائيل. لكن الصحابة الكرام كان هناك بعض القصص طبعا الموافق، مثل النفس بنفس، ومثل أيضا رجم الزاني، كل ذلك موافق لشرعنا في التوراة وفي القرآن. وأيضا من ذلك قصة موسى عليه السلام، فقال موسى هنا هو موسى من؟ موسى بني إسرائيل. الحديث جاء يؤكد ذلك، هو من بني إسرائيل، التوراة جاءت موثقة لذلك. فالحاصل هذا الموافق والمخالف ما أتوا به ببعض ما أتوا به من التحريفات، كما قالوا الجلد والتحميم، نكذبهم في ذلك. والوسط هو كما قلنا: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. المسكوت عنه. الصحابة كان في ندرة ممن يأخذ من بني إسرائيل. من الصحابة، الصحابة كانوا اكتفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زجر عمر بن الخطاب في هذا الباب، فاكتفى الصحابة فلم يأخذوا من بني إسرائيل، إلا ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورد أيضا عن عبد الله بن عباس. لكن عبد الله بن عباس ما أكثر أخذ، لكنه ما أكثر عنه، وكان بيأخذ عن كعب الأحبار. وأعظم هؤلاء تأثيرا أنه عبد الله بن سلام، كما سنبين، لأنهم أسلموا وكان عندهم بالتوراة علم. حاجة الصحابة في سماع التوراة كان لأن القصص الذي ورد في القرآن كان مجملا، والنفس تطوق وتشتاق إلى التفصيل، فلذلك كانوا يجلسون مع بني إسرائيل، مع علماء بني إسرائيل، من أجل أن يأخذوا منهم هذا التفصيل، فيؤثرون ذلك عنهم ويكتبونه. لكن الصحابة تحروا ذلك، وذلك ابن عباس كما قلنا وإن كان أخذ لم يكثر، لكن التابعين، في التابعين كثير، كعب الأحبار وأيضا اليماني وهب بن منبه، كما سيأتي تفصيل ذلك. فالإسرائيليات هي أعظم ما يكون في الكتاب، ولا بد من تنقية كتب التفسير من الإسرائيليات التي عجت بها كتب التفسير، لا سيما في المتأخرين الذين يعني اهتموا جدا بالقصص والمواعظ، فأكثروا جدا من أحاديث الموضوعة وأيضا من الإسرائيليات في الكتاب. وهذه الإسرائيليات أصلها وأسها وعلماؤها هم عبد الله بن سلام هو من هو في العلم. عبد الله بن سلام قال كان حبرا، كان من أرقى أحبار اليهود، كان عالما ابن عالم. لذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا تخبرهم بأنني أمنت. قال: إنهم قوم بهت، سألهم عني. دخل فقال لهم: ما كيف فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو حبرنا وابن حبرنا، سيدنا وابن سيدنا. قال: أردت من أسلم؟ قالوا: حاشاه. فدخل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قاموا فقالوا: هذا أحقرنا وابن أحقرنا. أعوذ بالله، في لحظة واحدة. مشكلة كبيرة جدا، صحيح، طوائف كثيرة جدا. نعم، إن وافقتهم هذا عالم الدنيا، وانظر إلى الدرة التي تأخذ منهم، وعندما تخالفهم بما يتبنون، هذا رجل عادي، هذا يعني ممكن لا يصل لطالب علم، هو رجل بيمشي بكتب وخلاص. مصيبة كبرى هذه، يعني اليهود نضحت، والجوار يفعل ذلك. فقالوا: أحقرنا وابن أحقرنا. لكن عبد الله بن سلام كان فحلا، كان عالما نبيلا، ولذلك كان متبحرا، وكان من نبلاء الصحابة. لما؟ لأنه قد جمع بين العلمين، جمع بين العلمين بين التوراة وبين الإنجيل. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن صفته في التوراة قال هي مطابقة، وبين له ذلك. وهو الذي قال له أنهم حرفوا الراجم إلى الجلد والتحميم. ولما قال له أتوا بالتوراة فتلوها وضع يده عليها اليهودي فضرب وقال أخر يدك لكع حتى قرأها بالرجم، فرجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عالما نبيلا من صحابة رسول الله. الكعب الأحبار وهو من اليمن، ومعروف كعب الأحبار كعب بن مات الحميري، أصله من يهود اليمن. هو أسلم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وحسن إسلامه وأتقن العلم، وأيضا أخذ يبث العلم. لكن هناك ابن تيمية نقل القدح فيه بأن معاوية قال يعني عن كعب الأحبار، وهو منبه على أنهم يعني لا تورعون من نقل كذب يعني، وهذا خطأ بينهم، ليسوا بكذبة، هم ثقات أثبات وأهل الجرح والتعديل، بيانوا فضلهم وحسن إسلامهم جدا. لكن ماذا حدث؟ هم كانوا ينقلون عن بني إسرائيل ما يقولون، وبنو إسرائيل فيما يقولون كانوا كذبة، فنقلوا الكذب فقط. ونقل الكذب ليس بكاذب، نقل الكذب ليس بكاذب. فكعب الأحبار وأيضا وهب بن منبه هم هؤلاء الذين يعني انتشر الأخذ منهم في الإسرائيليات. وهذه الإسرائيليات كما قلنا تحتاج الأمة الإسلامية لتنقية كتب التفسير من هذه الإسرائيليات. يبقى لنا أن نبين يعني هذه استدراكاتهم، في استدراكات أخرى إن شاء الله تكون في المحاضرات القادمة، لكن نبين بأن أفضل التفسير مع ذلك، مع هذه الاستدراكات، فإن أفضل التفسير على الإطلاق هي التفسير بالمأثور، وهي تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. لو ضربنا مثلا في تفسير القرآن بالقرآن، مثلا في قول الله جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فحبوط العمل ما معناه تفسيره جاء أيضا في آية أخرى في قول الله تعالى قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ففيها أن كل عمل عملها فقد حبط عمله، يعني سقط وليس له شيء. فجاء تفسير آخر في قول الله تعالى وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعلى هذا الغرار، وسيأتي إن شاء الله يعني أمثلة كثيرة في الدروس القادمة. ومن السنة أيضا تفسير القرآن بالسنة، هذا كثير، كما قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله استعن بالله، القدر هو ما قدره الله جل وعلا. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أولا فسرها بقوله استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك أمر فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإنه لو تفتح الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله بالتشديد وما شاء فعل. فبين أن ما أوقع الله عليك من قضاء فهو هذا هو قدر الله جل في علاه. هذا التفسير بالمأثور، تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في قول الله جل في علاه الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير بالمأثور، لأن الإنسان قال الحسنى الجنة، أما الزيادة فالنظر إلى وجه الله الكريم. لما قال الله تعالى لما دخل أهل الجنة الجنة قال أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، قالوا ربنا ما نريد، قد بيضت وجوهنا ادخلتنا الجنة كفرت عنا سيئتنا، فقال إن لكم عندنا موعدا أنجزكم، فكشف الحجاب فنظروا إلى وجه الرحمن ما ونعم نعيما مثل نعيم النظر إلى وجه الله الكريم. وفي قولي وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، هذا أيضا جاء التفسير من المسلم أنه قال لما قال وكل شيء فعلوه في الزبر، في الزبر اللوح المحفوظ، وكل صغير وكبير مستطر يعني مستطر. فسر النبي صلى الله عليه وسلم انه مكتوب بقوله لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وايضا في قول الله جل في علا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، كل صغير وكبير هذه ايضا جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على تفسير المعاصي بان لها كبير ولا صغير. لذلك قال يا عائشه اياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، اللهم اغفر وارحمه فراوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. وفي قوله جل في علا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فاحتار العلماء في مقعد صدق، أي مقعد صدق، ما هي مقعد الصدق عند الله تعالى؟ في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ففي المسند عن ابن عمر رضي الله عنه رضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن، هذه مقعد الصدق الذي فصرعوا نفسهم. المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا ذا رب يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولاهم الله جل جل في علاه. أيضا في قول الله في علاه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة تحتاج إلى تفسير. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل الصحابي عندما جاء الضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلى أزواجه بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم التسعة لا أحد عنده شيء يضيف ضيف رسول الله. فقال من يضيف ضيف رسول الله؟ فأخذ أبو طلحة وقال لزوجته نومي الصبيان ثم تصنعي في الطعام ووضعوا الطعام أمامه فأكله. فأنزل الله تعالى على صفة هؤلاء الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. هو يحتاج إلى ذلك تركه من أجل ضيف رسول الله. فقال الإنسان في الفجر وهو يبتسم إليه فقال له ضحك الله من صنيعكم هذا أو قال عجب الله في الرواية الأخرى. خرج هو الآن كان قبل نزول الحجاب قال تصنعي أنك تأكلين وترك الطعام له لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول الله جل في علاه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء مشاء بإيش بنميم مشاء بنميم. فقال صلى الله لما مر عقبان قال يعذبان وما عذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالناس بالنميمة فبين العذاب واقع بسبب النميمة. وفي رواية أصرح من ذلك قال لما قال له لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم فقال لا يدخل جنة قتات. والقتات هو الذي ينقل قيلة السوء من أجل أن يفسد ذات البيت. هذا كله من التفسير بالمأثور. من ذلك أيضا في قول الله جل في علاه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره لما قاله اليهودي إن الله يجعل السماوات على ذه والأراضين على ذه والتراب والثرى على ذه أو الماء والثرى على ذه. قال ثم يزن ويقول أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا وبين وقرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. إذن أول التفسير وهو تفسير بالمأثور وفيه استدراكات وهذا سنبينه إن شاء الله. وهذه أول هذه الاستدراكات الأحاديث الضعيفة من بعض الرواة الضعفاء الذين يعني قد نقلوا التفسير عن الصحابة الكرام وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشد منه استدراكا هو وجود الإسرائيليات في التفسير وأيضا وجود الموضوعات في التفسير. وهذا كله سنجمعه إن شاء الله ضربا للأمثلة في الدروس القادمة. أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. لو كان في سؤال أو كان في بعض الأسئلة تحت الأمر وإلا قد ختمنا وختم الله لنا دروس الليلة. ويعلم الله كيف نحن ونحن نعطي الدروس هذه جزيتم الجنة. وفي أسئلة تفضلوا. رفع الله مقامك إيهاب ليتك تستمر ففي الاستمرار البركة والعلم طول الملازمة. إيهاب أنت وحسام هذا لك ولحسام. الحمد لله. قال أخونا محمد صديق حفظه الله قال سهل رحمه الله الناس كلهم موتى إلا العلماء والعلماء سكارى إلا العاملين والعاملون كلهم مغرورون إلا المخلصين والمخلص على وجل لا يدري ماذا يختم به. اللهم اختم لنا بالصالحات وانت ارحم الراحمين. الاخت دي قلت لك ارجو المعذره لعدم تمكن الاخت دي ما حريصه جدا لكنها في الاوقات الاخيره ابتليت يعني فموت الوالده وكده. نسال الله ان ربنا يفتح عليها ابواب الخير. وايضا نشكر لها شكرا عظيما على انها فرغت المحاضرات جزاها الله خير الجزاء. نفع الله بك الامه الاسلاميه وشكر لك ما صنعت لاخوانك واخواتك فجزاك الله كل خير أحسن الله إليك. تقول في قول الله عز وجل ولا تكن الخائنين خصيما فهل هي هنا معاد لهم أو أم مدافع؟ وين مش فاهم وين السؤال إيش؟ ولا تكن الخائنين خصيما فهل هي معاد لهم أم مدافع أو مدافع مش عارف أقرأ بصراحة. هي تحسن معنى وتشكل بقى. طب هتكتبه تاني يا شيخ. ما الفصل في مسألة الماء الطاهر؟ هل يجوز رفع الحدث وأزالة الخبث به؟ الماء الطاهر لو قصد به الطهور فنعم وإلا فلا. هل يجوز الطواف بلا طهارة؟ لا يجوز الطواف بلا طهارة في قول الأئمة الثلاثة. إن كان الأحناف يقولون بجواز الطواف بغير طهارة والجميع اتفقوا على استحباب ذلك. والصحيح أنه يجب الطواف بالطهارة. لأن عائشة سئلت ما أول ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة؟ قالت كان يتوضأ. والوضوء كما قال ابن عمر كان من أجل الطواف لأنه كان يطوف. وقال لها لما حاضت قال أنفستي؟ قالت نعم. فقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. نعم. هي تقول في قول الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما، هل هو معاد أم يعادي يعني أم يدافع عنهم؟ لا، ما يدافع عنهم. إذا كان خائنا فلا يدافع عنه. كيف يدافع عنه؟ إن كان خائنا فلا يقف في صفهم وبجانبهم يعني معضدا ونصيرا وأيضا منافحا عنهم. لا يجوز له بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. قال ولا تكن للخائنين خصيما يعني مخاصم عنهم، مجادل عنهم. فدي معناها ألا تكون معضدا ونصيرا. متصور هذا الكلام؟ ولا تكن الخائنين خصيما. يعني ايش خصيما؟ يعني تخاصم عنهم. هم اخطأوا فانت تقول لا، لهم مبررات 1 2 3 4 وقعوا في كذا. لا، ما وقعوا، اوقعوهم في كذا. هذا معنى انك تكون خصيما، يعني خصيما لهم، تجادل عنهم. يقول ما دليل الأحناف على عدم اشتراط الطهارة في الطواف؟ الأصل عندهم أن الطواف عبادة لابد لهم من دليل. ولا دليل، الدليل عندهم عدم الدليل، الدليل عندهم عدم الدليل. ولذلك هم لما وجهوا بقول سلم لعائشة رضي الله عنها أرضاها افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف البيت، قالوا لأنها ممنوعة من دخول المسجد لا للطواف. يعني العلة في ذلك أنها ممنوعة من دخول المسجد لأنها لن تطوف إلا بدخول المسجد. فلذلك قالوا المنع ليس من أجل الطهارة ولكن من أنها لا يجوز لها حالة كونها حيضا أن تدخل المسجد. يقول وكذلك الشاي مثلا هو طاهر ليس بطهور، فهل يجوز إزالة النجاسات به قياس؟ لا، ما يجوز. والكلام على الطاهر الذي لم يخرج عن دائرة الماء يا حبيبي، عشان ما أحد يفهم يقول معنى كلام ابن تيمية أو كلام الأحناف أنه يجوز الوضوء بالطاهر. الطاهر يعني الشوربة، شوربة ليست ماء، صارت شوربة دجاج، فلا بد الا تخرج عن مسمى الماء. لا لا لا، ابن تيمية لا يتكلم، لا بيتكلم عن نفس الماء الطاهر الذي تغير بالطهارات، اختلط ابو طاهر فتغير. يقول اليس كلام الاحناف له وجهه من الصحه؟ لا ليس حبيبي، اشرف ده اشرف، انا من غير منظر كده ده اشرف، ده اشرف اكسر راسه في المسجد ان شاء الله. المساله نعم له وجهه وماذا بعد؟ هو صح، هو وماذا بعد يا أشرف، يا أستاذ أشرف، وماذا بعد؟ له وجه وماذا بعد؟ الحق متعدد ولا واحد؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت، لكن الخلاف معتبر؟ نعم معتبر. ولا تكن للخائنين خصيمة، هل النهي هنا للتحريم؟ نعم للتحريم، نعم للتحريم. لكن هنا لابد ان الفت الانتباه، لان انا عارف ان هنا اصحاب صور ومجلات ايضا مش فاهمين حاجه. الفت الانتباه ان هو ولا تكن الخائنين خصيمه، ثبت العشر ثم ايش؟ يبقى اول حاجه اثبات خيانته، واثبات الخيانه تثبت بكتاب السنه خيانه. الامر الثاني ترى انه عدو لاهل الاسلام، ليس خلاف ذلك. فالمساله مش مساله هوى، مساله مش مساله هوى أو يضع في مصاف الخائنين وليس كذلك. فانطباق الوصف أن يكون خائنا حقا ثبت خيانته، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يكون معضدا نصيرا له مخاصما عنه. نعم. أخونا أشرف يقول الحق واحد وهذا استنباط. ممتاز. طب يعني إيه بقى الحق واحد وهذا استنباط؟ أنت هتدخلني المستشفى؟ يعني إيه الحق واحد وهذا استنباط؟ يعني الحق واحد وأنا أستنبط حقا آخر غيره؟ هذا الذي يفهم من كلامك. نعم الحق واحد وهذا استنباط خالف النص، ماذا نفعل؟ القي باستنباط خلفك أنت زهريا، لا ترينا إياه. نعم الأدلة تحتمل، لكن لما يكون أنا معايا نص ظاهر وأنت معك استنباط أو معك تعليل، أيهما يقدم يا أخ أشرف؟ بوركت يا أشرف، بوركت يا أستاذ أشرف، نفع الله بك الأمة الإسلامية، لكن إياك والانزلاق، إياك والانزلاق. نعم مشكلة كبيرة. الذي يتبع أو يتتبع الرخص يضيع. شغلوا الناس بتعظيم أقوال بعضهم دون الدين. يقول هناك من يرى سنية الطهارة للطواف كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم يرجح كلام الأحناف وهو ضعيف. قال فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. وإياكم بوركتي. يقول أخونا عمر جزاكم الله عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة، دائما تجود علينا بالعلم وتجزي لنا العطاء حتى وقت مرضك. شكر الله لكم شيخنا ورفع قدركم بالدنيا والآخرة ومكن لكم في الأرض ورد عنكم كل مكروه وسوء وكيد وشر. الله أكبر، جزاك الله خير الجزاء وأحسن الله عليك وتقبل الله منك، اللهم أمين. وهذا من فضلكم وفضل صبركم على طلب العلم، لكن دعواتكم لأنه ما كان الله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وإن الله لا يعبأ بأي عمل إلا أن يكون خالصا لوجه الله الكريم. اللهم ارزقنا الخلاص جميعا يا رب العالمين. كان الله في عونها. طيب نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حين أبدا. شكر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.